إحدى ليالي آب، جلس سعدون أمام مقود سيارته الصغيرة، فتح النافذة بجانبه، أشعل سيجارة، وانطلق إلى الشوارع المكتظة بالسيارات، الخالية من الإنسان. هكذا الحال في كل مساء من آب، يهرب من الملل والقيظ وصوت الصراصير الليلية وينطلق نحو التل. هناك، حيث تسكن صبية في بيت حجارته بيضاء، ونوافذه مزينة بأزهار الياسمين، يمر مرة تلو المرة قرب بوابة الشمس المطلة على بيتها، ليرتمي مفتوح الذراعين فوق رغبة جارفة عند مشارف صدرها الجميل، ليحمل كل ملامح وجهه المغبر وكل عذابه ويزرعه هناك فوق صدر الشمس وعند بوابات النهار. هكذا الحال، يصل سعدون ككل مساء بصحبة لهاثه، يطرق باب غرفته ويدخل الحلم، يتعرى أمام ذاتها المنصهرة في الاستفهام اللامتناهٍ، يدخل بوابة الفرح، يحتفل بشراهة فوق مائدة الأقحوان والآهات، يصحو بعد مهرجان عطر جامح، يلملم ملابسه في العتمة الآبية القائدة، يخفي عورته، وجهه في المرآة الصغيرة المكسورة يفضحه، يكشف حقيقة تظهر ولا تظهر كهالة صيفية مغبرة تكلل وجه القمر القرمزي. رغم الحقيقة، يرمي سعدون المرساة مرة أخرى في عمق البحر، وما زالت سفينته في الميناء. ورغم أن آب يكتظ بالمسافرين، يرفع سعدون شراعات جسده للإبحار نحو المستحيل. رغم أن العاصفة الخمسينية عاتية تضرب أرض الظمأ، يحمل زاده وأقلامه وأحلامه ويستعد للسفر. رغم أن المرافئ ترفض جواز سفره، رغم أنه مقبول في بلاد تفهم لغة المحدود والحدود، فهو يستعد للسفر، ليحترق ألف عاشق في صدر عاشقة، وليحترق التين في آب في حقول لا يملكها، وليحترق التنين في ضروب أسطورة ذابت في صهريج زمن لا يمت له بصلة. وهكذا تستعد ذاته للسفر في إحدى ليالي آب، تائها بين عقارب الساعة النائمة في العتمة القائذة تنتظر بوق الإبحار. هكذا الحال، يقتحم سعدون تضاريس فتاة التل، يدخل باحثا عن عبث الانصهار في جسدها الغض، وفي قلبه شغف لا متناهٍ، شوق مستحيل في ليلة آبية مستحيلة وفي زمن مستحيل، حيث يستحيل الإنسان إلى دمن تحركها البديهيات والغيبيات في كل التناقض الذي ممكن أن يكون في العناصر الكونية أو الضوئية. يقف سعدون وتقف كل الحلول أمام عتمة آب الصاخبة، أمام جبال من الاعتبارات والتفسيرات، رغم الحقيقة ولا حقيقة إلا واحدة. يوقف سعدون سيارته عند المطل البعيد، ينظر إلى المدينة وهي تعلو في تلك الليلة بغمام آب مشتعل حتى الإثارة، كالألعاب النارية مكتومة الصوت كالسراب. يرى من هناك بيت الفتاة على التل، كما يرى معالم المدينة حيث تتمشى عيناه في أزقتها وشوارعها، وتحتفل في أطياف معطرة برائحة زمكان كان. يطفئ سعدون سيجارته، يخرج من سيارته، يخلع حذاءه وملابسه، ويسبح في العرق المتصبب من جسده المشرد بين النبوءة والإنسان، وتحتفل عيناه في مهرجان التيه عند مشارف المدينة المقدسة. هناك، حيث يلتقي العشاق في قبل مسروقة ويحترقون بعريهم فوق تل يسكن في الليل، يطل على أضواء بيوت سابحة في العتمة فوق تل مسروق ما عادت هويته تشغل بال أحد، يقف سعدون عاريا في تلك المساحة المتبقية هناك، يرتفع في إعصار معطر، يبحث عن حقيقة في زمن سرابي مغبر في تلك الليلة من آب.